هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. فان خير الكلام كلام الله تعالى. وما يخالف ثقه به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ابدال راو ما براو قسم، وقلب اسناد لمتن قسم. قلب اسناد لمتن. البيت الاول الشطر الاول منه وهو صدر البيت كما يسميه اهل البلاغه واهل العروض، صدر البيت. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. فهنا عرف نوعا من أنواع الحديث وهو الشاذ. الشاذ في اللغة اسم فاعل من شذ يشذ ويشذ بضم العين وكسرها، يصح هذا ويصح هذا. شذ يشذ ويشذ، ويشذ أشهر. شذا فهو شاذ اسم فاعل، والمقصود به في اللغة شذ إذا انفرد وابتعد، فيقال شاة شاذ أي منفردة عن القطيع. وشذ عن الجماعة ابتعد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الحديث ثابت بمجموع طرق. هذا من حيث المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي فيه تعريفات، فقيل ما يخالف ثقة فيه من هو أولى منه، وقيل أن ينفرد الثقة برواية ما لم يروه غيره، وقيل أن يروي ما لا يحتمل تفرده فذاك شاذ ويسمى المنكر، وقيل أن يروي ما لم يروي غيره، وقيل مخالفة مقبول الحديث لمن هو أولى منه، وهو التعريف الأدق. ويأتينا إن شاء الله في الباعث كلام الشافعي، كلام الحاكم، كلام الخليل في كتاب الإرشاد وغيره من أهل العلم، وما وقع من الخلاف في مبحث الشاذ من حيث تعريفه وتحديده. والتعريف الصواب الذي اختاره ابن حجر رحمه الله أن يقال الشاذ ما يخالف فيه مقبول الحديث من هو أولى منه. الشاذ هو مخالفة مقبول الحديث من هو أولى منه. قولنا المخالفة ليس فقط بأن يروي ما لم يرويه غيره، أو أن لا يروي ما رواه غيره، وإنما المقصود بالمخالفة معناها الظاهر منها مع المنافاة. واضح هذا؟ ليس فقط، لأنه إذا كان جماعة رواه حديثا ما وجاء راوي فروى نفس الحديث وزاد لفظة، خالف ولا ما خالف؟ خالف. لكن هذه المخالفة منافية أو ليس منافية؟ إذا كانت منافية فهنا يقع الشهادة، وإذا لم تقع منافية فليست شهادة، وإن كان فيه تفصيل عند أهل العلم وفي خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل، هناك من يقدم من زاد، هناك من يقدم من أنقص، هناك عنده كل ما زيادة تقبل، وهناك من يفصل بين الأقل عددا والأكثر عددا، أو الأقل حفظا مع الأكثر حفظا، هناك من يفصل بين اتحاد المخرج وعدم اتحاد المخرج، تعدد المجلس وعدم التعدد المجلس، وهناك من يذهب إلى مذهب هذا الذي ذكرناه، وهو الزيادة أن تكون مخالفة مع المنافاة، مخالفة والمنافاة، المخالفة والمنافاة. فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من بر، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك فقط. الإمام مالك زاد من دون غيره من المسلمين، من المسلمين، هل هذه الزيادة نقبلها أو لا نقبلها؟ هم قالوا تفرد بها، لكن عند البحث والتمحيص والتحقيق وجد العلماء أنه وافقه الكثير من أهل العلم من الرواة، بغض النظر عن وافقوه. فالحديث الأول يثبت أن الصدقة، صدقة الفطر، تخرج عن كل، تخرج عن كل واحد. زاد الإمام مالك قيد فلم ينافي الأول، وإنما زاد قيدا تقيد به هذه الصدقة، وهو تخرج على المسلمين، يعني من كان عنده عبد من المسلمين يدخل في حسابه، وإن كان له عبد أو جارية ليس مسلمة فلا يلزمه أن يخرج عنه. واضح؟ فهذه الزيادة لم تقع منافية، هذه الزيادة لم تقع منافية، فلا يصح أن يحكم عليها بالشهود، هذا على فرض التفرد، وإلا فبعد البحر قال العلماء أن هناك كثير ممن وافق معه. لكن زيادة أخرى، مثلا حديث أبي هريرة وعمران بن حسين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسلم قبل إتمام الصلاة، ثم نبه أنه سلم قبل إتمام الصلاة فأتم الصلاة، ماذا فعل؟ قال فسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وجاءنا راوي فقال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هنا زاد زيادة وهي منافية تمام المنافاة، لأن الذي لم يحكيها عدم الحكاية دليل على عدم ثبوتها، ولأن الأصل والفرض يحمل يقتضي بأن تنقل، وكل الطرق التي جاءت ليس فيها ذكر هذه الزيادة، فنحكم عليها كما قال الحافظ الفتحي، حكم عليها بماذا؟ بشهود. فهنا الزيادة وقعت منافية ولا لا؟ وقعت منافية. الآن هذه الزيادة ما يخالف فيه الثقة المقبول، خالف ووقعت المخالفة منافية، هل خالف وهل وقعت منافية أو لا؟ هذا محل ماذا؟ محل بحث واجتهاد عند العلماء، فتجد عالم يقول هذه الزيادة منافية، والآخر يقول اسم منافية، مع أنهم يتفقون على القاعدة، وهو أن الزيادة إذا وقعت مخالفة منافية تحكم عليها بالشذوذ، إذا لم يكن منافية لا يحكم عليها بالشذوذ. لكن في هذا الحديث فلان يقول منافية، فلان يقول ليست منافية، فالمحل ماذا؟ محل اجتهاد. هذا في من يتفقون في تعريف الشاذ بأنه يعني بأن الزيادة الثقة تقبل على التفصيل أو ترد على التفصيل الذي ذكرناه في الشاذ. أما على قول من يقول يرد على الإطلاق أو يقبل على الإطلاق، هذا كذا مذهب آخر يأتينا إن شاء الله في الدرس. فقلنا في الشاذ هو مخالفة مقبول الحديث، أي من يقبل حديثه عند الانفراد، عند الفراغ ليس بالمتابعة والشواهد، مقصود مقبول الحديث، فهو يحمل ماذا؟ معنى يتضمن الثقة والثبت وأوثق الناس والحافظ والضابط والصدوق ولا بأس به، واضح؟ كل هؤلاء يدخلون، من كان في مرتبة الصحيح ومن كان في مرتبة الحسن. مخالفة مقبول الحديث لمن هو أولى منه، أولى، هذه الأولوية نقول أولى أو أرجح، يعني إما أولى منه فيستحق أن يقدم عليه لأنه أكثر منه ثقة، وإما أولى وأرجح منه فيستحق أن يقدم عليه لأنه أكثر عددا، إما هذا وإما هذه اللفظة أوثق قاصرة، لأنه يحتاج إلى العدد. مخالفة، لما نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا كما يأتينا إن شاء الله في الباعث هو كلام الشاذ. ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره من الناس، وإنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف به الثقة. واضح؟ لا ليس نفسه سألتي. فالشافعي هنا قال الثقة، قد يعترض عليه ويقال والصدق حديث شاذ، فلماذا لا يدخل هنا؟ استطيع أن نجيب ونقول أن لفظ الثقة عند القدامى كان مراتب، وما كان معروف عندهم الحسن، فالثقة منهم ما حديثه صحيح ومنهم ما حديثه حسن. وإذا كان إلى زمن ابن حبان يجعل الحسن كالصحيح وأدخل في صحيحه الصحيح أو الحسن، فكيف بالشافعي تقدم عليه؟ فلا شك أنه هذا. فالجواب على الشافعي شيء واضح. إذا قلنا من هو أوثق منه، يعني رجحنا بالثقة فقط. طيب إذا كان الكل ثقات، هذا الجانب ثقات وهذا الجانب ثقات، كيف يقع الترجيح؟ بالعدد. إذا نستطيع أن نقول لابد أن نقول هنا أوثق منه أو أكثر منه عددا، لكن لفظ أوثق منه قد نستطيع أن نحملها زيادة العدد. لما أقول إذا كان ثقتين هنا ثقتين فقد تساوي، إذا لازم ننظر إلى عمل خارج. لكن إذا كان ثقتين هنا ثلث ثقات، ثقتين وثلث ثقات، قوة الثقة أين؟ في الثلاث بسنين في الثلاث، إذا يشملها لفظ أوثق. لكن بعض أهل العلم دقق وقال أوثق منه أو أكثر منه عددا، أوثق وأكثر عددا نجمله في لفظ واحد، أولى منه أو نقول أرجح منه، وهو اختيار حافظ بن حجر في كتابه نحبة الفكر. هذه الآن عند البحث في الحديث تختلف، عند البحث في الحديث تختلف كل حديث على حدة وكيف يعامل. قد يكون خمس رواة فيهم ثقة وصدوق وصدوق وصدوق سيء الحفظ وصدوق ولين مثلا، في الجانب الآخر عندنا ثقة واحد أو ثقة وضعيف، وهكذا. يعني هذا بحسب البحث الحديث، نعم بحسب أفراد الحديث. هذا ما تعريف معنى تعريف الشاذ، هذا تعريف الشاذ. ومثاله ما ذكرته اللي ذكرته، ونزيد مثال آخر أيضا من الأمثلة كذلك. البريرة وهو لا لا هذا مدبر، هذا المدبر مدرج مدرج، هذا المدرج. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض أفراد الرواة اتصلت، هذه أتيت بعدين إن شاء الله. بس فيه واحد نستطيع أن نقول فيه شذوذ، أمثلة كثيرة بس حتى نستحضر السند والمخالف. طيب لكن ذكرنا المنكر، أمثلة كثيرة منها حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، جاء في رواية أخرى أيام التشريق أيام أكل وشرب وبيعان، ورفض بيعان، المقصود بالبيعان هو تمتع الزوج بزوجته. هذه الرواية الزيادة لا تصح، طلب زياده مسلمه ايضا في زياده مسلمه منكره منكره لانه زاد الذي زادها ضعيف. وهذه وبعال الان لا اذكر جيدا الذي زاد لفظه وبعال درجته في الحديث اذا كان ضعيفا تعتبر زياده منكره وان كان ثقه او صدوقا تعتبر زياده شاذه. كذلك المثال ذكره الشيخ علي حسن ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله قال في بعض الرواة زاد ايام التشريق ويوم عرفه زاد يوم عرفه ايام اكل وشرب وذكر لله اظن هكذا فقال ان الزياده شاذه. اليمنى طيب ثابت ثابت ليس شاذ. نعم هذا الحديث أيضا وليقدم ركبتيه قبل يديه هذه الزيادة شاذ هذه الزيادة شاذ. وبعض أهل يقول مدرج ومنهم من يصيح بالنكار ومنهم من يقول ثابت ويقول زيادة وليقدم يديه قبل ركبتيه الشاذ يعني محل بحث. هذا مثال وعندكم مثال عند الشيخ علي ذكر مثال شيخ ماسين من ذلك مثال أي نعم حديث هذا أيضا حديث إجابة المؤذن دعاء الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته. فهناك من زاد لفظ آت سيدنا محمد الوسيلة زيادة سيد منكرة وكذلك في آخرها وآت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته زاد إنك لا تخلف الميعاد هذه الزيادة حكم عليها كثير أهل العلم بالشذوذ وحكم عليها بعض أهل العلم لأنها ليست شاذة بل هي حسنة. حسنة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين إيش قال مثل بها إيه لكن أظن الله أعلم الشيخ ابن عثيمين يحسنها خطأ ذكرها لنا في الدرس قال أنها حسنة وقد حسنها شيخنا ابن باز فلا أظن أنه يحكم عليها بالله. قد لم يروها لكن يمكن أن نقول لا مخالفة هنا لأن الزيادة إنك لا تخلف الميعاد لا تنافي ما سبق بحيث إنها لا تكذبه ولا تخصصه وإنما تتبعه بطابعه ومن دعاء المؤمنين ربنا وآتنا إلى آخره. نعم ولذلك قال فحينئذ نحتاج إلى أن نتثبت في مسألة الزيادة هل هي مخالفة أو غير مخالفة هي يقصد المنافية أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة لأن المخالفة تعني المصادمة والمضادة أي أنه لا يمكن الجمع أما إذا كان الجمع فلا مخالفة. واضح. ثم مثل بأمثلة أخرى هي محل نظر لكل لا شاذة من ناحية المعنى اللغوي أو الشذوذ الفقهية. هذا المثال الشاذ واضح وأمثلة كثيرة فيه. قال والناظم ماذا قال وما يخالف ثقة به الملأ. الثقة من هو الثقة؟ الثقة في اللغة قال للرجل ثقة أي أنه موضع أمان وأمن وعدم خيانة وعدالة. والمقصود به في الاصطلاح لفظ الثقة يطلق من ناحية معرفة ضبط الراوي فإذا كان راوي الحديث بعد صبر مروياته نجده أنه يوافق الثقات ولا يخالفهم وإن خالف ففي نزل يسير قليل جدا هذا نحكم عليه بماذا؟ بالثقة. هذا الأصل أن لفظ الثقة وارد في الضبط ولكن استقر العلماء على إطلاقه على من؟ في لإثبات الضبط والعدالة. فتجد في كتب الرجال التي اختصرت الكلام الموجز في الراوي كالكاشف ولا تقريب ولا غيره ثقة يشمل الضبط والعدالة، استقر الأمر على ذلك. وقد يطلق لفظ الثقة ويشبه ماذا؟ العدالة أحيانا. واضح كيف نحكم على الثقة؟ ما هو السبيل إلى معرفة الثقة؟ أولا أن ينص على ذلك جهابذة العلماء وأئمة هذا الشأن. ثانيا شهادة واحد من أهل الفن كافية، يعني الأول شهادة العلماء بمعنى الاستفاضة، الأول بمعنى الاستفاضة نبه إليها، الأمر الأول نبه يعني الاستفاضة. إمام مالك الآن ما يحتاج أن نبحث عن انتقاء الموت، إمام شافعي أحمد بن حنبل الثوري ابن عيين واضح لا يحتاج، استفاض ثقته. الثاني الشهادة، ويكفي على الصحيح الواحد، إذا قال واحد ممن يعتبر أن يكون من أهل الفن وقوله معتبر. ما معنى قوله معتبر؟ لا يكون متشددا، معروف عند أهل العلم بالتشدد فيضعف الثقة لشدته، لا يكون متساهلا فيوثق الضعيف، لا يكون قد عرف منه إسراف في التجريح والتعديل، والحامل له على ذلك هو المذهب والاعتقاد. فبعض أئمة الجرح والتعديل ممن تكلموا في الرواة توثيقا وتضعيفا قد أسرفوا في الكلام لأجل مذهب اعتقاد، مذهب اعتقاد، فيسرف في من يخالفه ويجرح الجرح الشديد. واضح؟ فشهادة الواحد على الصحيح كافية. والثالث ما ذكرناه أن تجمع مروياته وتصبر وينظر، إن كان الغالب يوافق الأئمة فهو ثقة، وإن كان يخالف لا يخالف إلا في النزل اليسير هذا الذي نسميه الثقة. وما يخالف ثقة به الملأ، الملأ المقصود هو ملأ الملأ الملأ أصله الملأ بالهمز يعني مهموز. والملأ هنا ليس المقصود غالب الناس أو عامة الناس، وإنما أهل العلم أحيانا يطلقون هذه الألفاظ التي تصلح على العلماء وغيرهم، لكن أفضل من أهل من العلماء. فقول الشافعي ليس الثقة أن يروي ما لم يروي الناس، من الناس؟ أي الرواة الثقات، حملاء الثقات. فالملأ هنا أي أئمة الحديث ثقات، والأصل فيها الملأ بالهمز، فحذف الهمز وصار الألف ممدودا، وهذا من قواعد العروض، وهو جواز أن جواز جعل المهموز ممدودا والممدود مهموزا ونحو ذلك. فهنا هذا حذف الهمز وصيره ممدودا الملأ. شيخ هذا ما ذكرنا في مقدمة شرح الرسالة قول عبد البر رحمه الله أجمع الناس وعلى أجمع الناس، من الناس؟ العلماء، العموم المرتب. أي نعم العلماء، جزاك الله. قال فالشاذ، هذا هو الشاذ وتعريفه، وهذا تفصيل بعض أمور تعلق به مع المثال الذي ذكرناه. وما يخالف ثقة بهم ما فالشاذ والمقلوب اسمان تلا، يعني يتلو الشاذ المقلوب، فهو نوع من أنواع الحديث. وهو اسم مفعول من قلب الشيء، والمقصود بالقلب العكس والتحويل، العكس والتحويل، فيجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، اليمين على الشمال والشمال يمين، الأمام خلف والخلف أمام، هذا كله يسمى قلب ناحية معنى اللغة. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أو حديث عبد الله بن زيد في حديث الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستسقى وقال برداء، قال برداء في رواية حول رداء، والتحويل أخص من القلب، لأنه يعني إذا جعل اليمين على الشمال شمال اليمين يسمى قلب يسمى تحويل، لكن جعل الظاهر باطنا والباطن ظاهرا يسمى قلب يسمى تحويل، فالقلب يطلق على التحويل يحتمل هذا اللفظ. أما في الاصطلاح فالقلب قسمان، القلب قسمان وقال القلب قسمان هنا إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد للمتن قسمه، ويقصد بالثاني إبدال إسناد للمتن وقلب إسناد للمتن قسمه، هو يقصد به ما يفعل لأجل الامتحان، وهذا لا إشكال فيه، لا ما يوجد فيه ضرر من حيث التصحيح والتضعيف. الذي يوجد فيه ضرر من حيث التصحيح والتضعيف وما كان القلب فيه مؤثرا في الحديث تضعيفا، فيكون في السند يكون في المتن. فإذا القلب قسمان، ما يقصد به الامتحان والثاني ما لا يقصد به الامتحان وإنما هو خطأ من الراوي. لوهمه فما كان القلب لأجل الامتحان ما هو معناه؟ مقصود به أن يمتحن الراوي فتقلب عليه الأسانيد بمتونها، فيجعل سند الحديث الأول سند المتن الأول، يجعل سند المتن الأول سندا للمتن الرابع، وسند المتن الرابع يجعل سندا للمتن الأول، وهكذا. المقصود هو اختبار حفظ الراوي هل هو ضابط أو ليس بضابط. واختلف أهل العلم في جوازه، والصحيح أنه جائز بشرط أو بشروط. الأول أن يكون المقصود منه الاختبار، الثاني أن يكون بحضرة أهل العلم، الثالث أن يستدرك الصواب في المجلس قبل انفضاضه. واضح شروط الثلاثة هذه؟ فأولا أن يكون المقصود هو اختبار، وإلا هذا خلق للسنة، هذا خلق للسنة وإدخال الوهن عليها، وهذا لا يصح ولا يجوز، لذلك منع منه العلماء. إذا كان المقصود هو هذا يختبر الراوي بذلك فلا بأس. الثاني أن يكون بحضرة أهل العلم، يعني إذا كان بحضرة من ليس مميزا ولا يعرف فقد يحفظ الحديث بعد السماع وينصرف، ثم يبقى عنده مقلوبا وعلى الصورة غير صحيح. الثالث أن يقع التصحيح في المجلس، يعني لا يفضل المجلس إلا بعد أن يصور قال الصواب كذا كذا، إذا كان الراوي حافظا ضابطا بين، وإذا وقع في خطأ قال أخطأت وقد قلبنا عليك الأحاديث والصواب أن هذا السند متنه كذا وهذا المتن سنده كذا وإلى آخره. هذا الصواب في أنه يجوز كما أشار إليك حافظ الحجر بهذا الشروط، وقد وقع هذا للإمام البخاري رحمه الله كما روى ذلك الخطيب الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ تاريخ بغداد. لما حل البخاري بغداد فقال أهل بغداد نختبر حفظ البخاري، فجمعوا له عشرة من الطلبة، جمعوا عشرة من الطلبة وأعطوا لكل واحد عشرة أحاديث، لكن أخلطوا الأحاديث بالأسامي، المتون بالأسامي. يعني المتن الأول قال إنما الأعمال بالنيات، متنه سنده الحميدي عن ابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن راهب التيمي أركم القصيدي عمر الخطاب، هذا السند. يجعلون هذا السند لمتن آخر، وهذا المتن إنما الأعمال بالنيات يأتونه بسند آخر. أعطى كل واحد عشرة وهم عشرة، كم صار من حديث؟ مئة. فبدأ كل واحد يذكر البخاري الحديث له وليعرفوا ليختبروا حفظه، إذا كان يعرف البخاري قال أعرفه، حدثني به فلان عن فلان فلان، لكن في كل ذلك الأول قال البخاري لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع عشر. طالب الأول عشر أحاديث قال البخاري كل لا أعرفه، فقال أما أهل العلم فقالوا تفطن الرجل لهذه المحنة، وأما من لم يكن من المتمكنين في العلم قال هذا الذي يحفظ عشر أحاديث الطالب هذا لم يعرف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس حتى العاشر، ثم دعا بالطالب الأول قال أنت أما هذه عشر أحاديث التي ذكرتها فهذه أسانيدها ليست هي متونها، ليست هي متونها، السند الأول مثله كذا والسند الثاني مثله كذا والسند الثالث كذا والرابع والخامس، ثم أتى الثاني والثالث والرابع والخامس، فعند ذلك اعترف له أهل بغداد بالحفظ والإتقان، يعني أنه حافظ وضابط ومتقن رحمه الله تعالى وجزا الله المسلمين المسلمين خير الجزاء. يقول حافظ بن حجر معلقا عن القصة العجب ليس في حفظ البخاري القديم لأنه القديم حافظه، لكن العجب كيف حافظ على التو، كيف حافظ عشر أحاديث الأولى المخلوطة، لأنه أول مرة يسمعها مخلوطة لم يسمعها من قبل، قال من قبل صحيح هو قد حافظه ويراجعه صباحا مساء، ومعروف البخاري بالمراجعة لأنه قيل له أن تشرب دواء الحفظ، هذا من التهم، إذا وقع الحسد بين الأقران يرمي بعضهم بعضا بأشياء، فرمي البخاري بهذا لأنه في زمانه قد فاق الأمة حفظا رحمه الله تعالى، قال ذاك الرجل يشرب دواء، فبلغت الفتنة هذه التهمة البخاري، قيل أن تشرب عشب ودواء معين لأجل أن تحفظ، قال أعوذ بالله سبحان الله، ليس إلا هو نهمة الرجل وإذامة النظر، الهمة تكسر الجبال، شوف همة النملة فقط، همة النمل حبة النملة حط لها حبة قمح شوية ثقيلة وشوف لا تعجز تلفدان بتسقط تلفدان بتسقط تقعد نصف نهار وغيرها هكذا تفعل، عنده همة عجيبة. لذلك أحد النحات صار إماما صاحب مذهب في النحو، كان أثقل علم عليه هو النحو، لما رأى نملة تأخذ شيء ثقيل وتعلو الصخرة كلما علت سقطت ضربت مد بعيدة حتى طلعت مدد، قال هذه النملة تعبت في هذا وأنا لا أتعب، فتعلم النحو وطلب النحو حتى صار إماما عنده مذهب الآن، يقال وقال فلان كذا أظنه الأخش وقال فلان كذا مدرسة كأنه مدرسة، هكذا قال همة الرجل نهمة الرجل وإدامة النظر ينظر كثيرا، فلعلنا نقول قال الحفظ القديم يعني مضبوط عنده، لكن الآن حدثه بعشر أحاديث وكل سند مركب بمتن آخر، كيف حفظ ما تلاه الأول والثاني؟ هذا يدل على أن الله عز وجل قد حباه بهذا الحفظ القوي، فهذا الذي حدث البخاري رحمه الله يذكرونه من أمثلة الامتحان بقلب الأسانيد. لكن هذه القصة التي رواها الخطيب في كتاب التاريخ ورواها عن ابن عدي، عن ابن عدي أظن، عن ابن عدي صاحب الكامل، قال حدثنا جماعة من المشايخ من أهل بغداد. من أهل ماذا؟ من أهل بغداد. هذه الجماعة مبهمة، هذه الجماعة مبهمة. ثم ذكر السند، سند فوق سالب، يبقى الجماعة المبهمة هل يقبل حديثها أو لا؟ بعض أهل يقول إذا كانت جماعة كثيرة ومن المشايخ خاصة ينسبون إلى العلم وإلى المشيخة، فلا شك أن جماعتهم تحدث لنا شيء من الثقة بهذا الخبر الذي ينقل. ونفس القصة أيضا يذكر أنها وقعت للإمام العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، كذلك أراد أن يفعلها بعض أئمة الحديث لأبي عوانة، قصة ذكرناها لكم سابقا. هم ثلاثة، كان ابن معين، الإمام أحمد، الإمام أحمد ورجل ثالث ما أذكر بعين، فدخلوا على أبي عوانة أو أبي نعيم، أظن أبي عوانة، فخلط عليه ابن معين الأحاديث ليرى ضبطه وحفظه، أظن هكذا القصة. فذكر حديث، ذكر له أحاديث، ثم أدخل له أحاديث آخر يريد أن يلقنه ليعرف هل يلقن أو لا. قال ليس من حديثي هذا، بعدين زاد له 10 أحاديث دخل له الآخر، قال ليس من حديثي. فالثالثة عارف أنه من فعله، ف يعني زجره ورفسه بقدمه، رفسه برجليه، رفسه برجليه، وقال له أحمد قلت لك أن الرجل يحفظ، قال رفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا مما باطل. هذا القلب الذي يقصد به الامتحان، فهو جائز بهذا الأثر بهذا الشهر. القلب الثاني الذي هو من ضعف الراوي ووهله على قسمين، إما قلب في السند وإما قلب في المتن. القلب في السند فهو أن يبدل اسم الراوي فيجعل الأب ابنا والابن أبا، محمد ابن إبراهيم يقول إبراهيم ابن محمد مثلا، فهذا السند يسمى مقلوب وهو من قسم الضعيف لضعف راويه. قد يكون إذا قلب الاسم يتغير الراوي فيصير راوي آخر وهذا الراوي الآخر، مثلا محمد ابن إبراهيم، قد يكون محمد ابن إبراهيم هذا ضعيف فهو قلبه وقال إبراهيم ابن محمد وبرى أنه محمد هذا ثقة، صار الحديث ماذا؟ صحيح. أو العكس، محمد ابن إبراهيم مثلا ثقة هو قال إبراهيم ابن محمد وهو ضعيف، صار الحديث ضعيف. إلا إذا كان القلب لا يضره، وهذا القلب لا يضره متى؟ في إحدى حالتين، الأولى أن يشك في اسم الراوي، مثل كعب ابن مالك أو مالك بن كعب، كعب ابن مرة أو مرة بن كعب، هذا أحد الصحابة، ففي كتب الأحاديث تجد هكذا عن كعب ابن مرة أو مرة أو مرة ابن كعب اختلفوا باسمه وهو صحابي. كذلك لو كان هذا من الرواة قال عن هشام ابن إبراهيم أو إبراهيم ابن هشام مختلف في اسمه، ما هو اسمه واسم أبيه، لكن متفقين على أنه ثقة، على أنه ماذا ثقة، هنا ما يضر، ما يضر. ها كيف هنا أيضا ما يضر إذا كان هو ثقة، لا ما يضر. أو إذا كان أبدل القلب كان دائر بين رجلين كل منهما ثقة، وشروط الحديث صحيح متوفرة من الاتصال وإلى آخره. ورواية الراوي للمقلوبات طعن فيه يدل على ضعفه ووهمه. القلب في المتن، القلب في المتن فكذلك يدل على ضعف الراوي ووهمه، وهو أن يبدل لفظا بلفظة أخرى مقابلة لها. مثل هذا فقدم يديه على ركبتيه، من خالف عليه أيضا يقول قدم ركبتيه على اليدين، قال قدم اليدين على ركبتيه، والآخرون يقول العكس، عوض أن يقول قدم يديه على ركبتيه قال قدم ركبتيه عليه، فهو مقلوب. هذا مثال. وكذلك المثال الذي يذكرونه في صحيح مسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكره مسلم، ذكر رواية صحيحة ورجل تصدق بيمينه فأخفاه احتلت على شماله وما تنفق يمينه، وذكر رواية أخرى شاذة مقلوبة ضعيفة، قال ورجل تصدق بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه الرواية في مسلم ضعفها العلماء للقلب الذي وجد فيها. والقسم الآخر من القلب يدل على كذب الراوي وتهمته بالكذب والوضع، وهو الذي يقلب الأسانيد تعمدا، وهذا كثير ما يتكلم ابن حبان فيقول فلان يشدد في الضعف في تضعيفه، لا يحتج به أو لا يحل الرواية عنه أو لا يحل أن يكتب عنه، فإنه يروي الموضوعات ويروي المقلوبات أو يقلب الأسانيد أو يقلب الأسانيد، فهذا يركب لمتن إسناد، متن ما عنده إسناد يركب له إسناد، أو إسناد مختلف من عنده يأتي له بمتن، وهكذا. وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. واضح؟ كم بقي من بيت؟ ها؟ يكفي ولا نزيد؟ والفرد ما قيتها لك لا وعلا لين بشوية فرد. ما السبب يذكر الراوي بكليته؟ لم يعرف بكليته، الراوي بكليته له أحوال، وهو نوع من أنواع الحديث، معرفة الكنى والألقاب، معرفة الكنى والألقاب، فعندنا بعض الرواة معروف بكليته، وهذا مما يذكره العلماء من اللطائف الإسنادية إذا كان يحدث أو يشرح كتاب، يشرح البخاري أو مسلم أو دوته، فمن اللطائف الإسنادية قال فيه فلان معروف بكليته، مثل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو هريرة معروف بكليته، أبو معاوية محمد بن خازم معروف بكليته، أبو إسحاق معروف بكليته السليمي، ها؟ هذا ابن شهاب ابن بنون، وهكذا هذا معروف بالكنية، كذلك الألقاب، فهذا المعروف بالكنية نوع من أنواع الحديث يقال معروف بكنيته. فطالب الحديث المتعود على دراسة الأسانيد يهتدي لمن يكون هذا الفلان. هذا أحيانا القسم الثاني يذكر بالكنية دون أي نسبة، أبو إبراهيم أبو فلان ولا ينسب، هذا نوع من أنواع الحديث، وهو معرفة المهمل، وهو من يذكر باسم أو لقب أو كنية أو نسبة دون أن يحدد، مثل أن يقول حدثنا البصري ولم يعهد ولم يشتهر من هذا البصري، أو يقول حدثنا محمد، من محمد؟ البخاري أحيانا يقول حدثنا محمد، المحمدون الذين روى عنهم البخاري كثر، فمن منهم؟ من منهم؟ هذا النوع من العلم يسمى معرفة المهمل. العلماء لهم طريقة في معرفته، لهم طريقة في معرفته أشرنا إليها سابقا، منها أن مثلا يكون البخاري ما عنده إلا واحد يروي عنه، واضح هذا زلش. الثاني أن يكون البخاري إذا روى إذا أهمل الاسم يقصد به فلان، إذا الراوي إذا أهمل شيخه يقصد به فلان، وإذا أراد أن قصد غيره فإنه ينسبه. يعني إذا قال حد مثلا البخاري يقول حدثنا محمد فهو ابن سلام ابن سلام ابن كندي مثلا، أما غيره فينسبه محمد ابن يوسف الفريال، واضح مثلا. الثالث أن يعرف بالملازمة، الملازمة. فمثلا الحميدي لازم ابن عيينة أكثر من 20 سنة، إذا قال حميدي حدثنا سفيان من يكون ابن عيينة، واضح بكثرة الملازمة. إذا كان شيخ الراوي عن سفيان هو الفريابي محمد ابن يوسف الفريابي مثلا أو وكيع من القدامى فهذا هو الثوري، أما إذا كان غيره فإنه ابن عيينة، لأن محمد بن يوسف الفريابي ووكيع بن الجراح إذا روى عن ابن عيينة سماه قال سفيان ابن عيينة، وإذا روى عن غيره قال عن سفيان الثوري قال حدثنا سفيان. فهذا نوع آخر من أنواع الحديث اسمه ماذا؟ معرفة الكنى، معرفة المهمل، يذكر فيها الكنى، يأتي كنية أبو علي، أنت لما تروح في أبي علي تجد كثر. طيب من هذا الذي يروي عنه فلان هذا؟ من هو أبو علي هذا؟ هذا نوع معرفة المهمل، هتقيد. قال هذا الراوي المشايخ الذين روى عنهم وكناهم ويكنون بأبي علي 7 أو 10، طيب 10، من منهم؟ كل روى عنهم هذا. نزيد نشوف الشيوخ، من منهم روى عن الشيخ الفلاني؟ قال عندنا ما لو وجدنا 7، نزيد نقلص العدد، قال وجدنا 4 روى عنهم هذا وهم رووا عن هذا. إذن هؤلاء الأربعة هو يدور بينهم، من هو؟ هذا معرفة المهمة تحدده. الثالث، النوع الثالث وهو الذي يدخل في تدليس التسوية في تدليس الشيوخ، أن يكنيه بكنى مختلفة أو الراوي يكون له كنى مختلفة، فالذي يدلس تدليس الشيوخ يعطي له كنية غير مشهور بها قصد التعمية حتى لا يهتدى إليه، وهذا الراوي هو قد يكون شديد الضعف، قد يكون متروك، قد يكون يروي الموضوعات، قد يكون صغير عن فلان روى عنه كأنه بكنية لا يهتدي إليها الناس حتى لا يعرفه، يعني إذا عرفوا قال صغير عنه، يعني أنت الكبير رويت عن الصغير، قد يكون هذا ذكروا أهل العلم، ذكروا أهل العلم، يعني ما يقتضي أن يروي عن من أصغر منه، إذا سماه علم أنه أصغر منه فيكلمه يأتي بكلمة، أو لشيء آخر فهذا نوع آخر يدخل في تدليس الشيوخ، واضح إن شاء الله. هذا اللي والله أعلم في غيره المتقدم لهم تعريف ابن الصلاح ذهب الله أعلم إلى عدم التفريق بين الشاذ والمنكر، يأتينا في البعض الحاكم يقول من فرض به الكلام الشاذ من فرض به، وعند ذلك كلام العلماء توجيه، فيقولون الشاذ على قسمين، شاذ يعمل به وشاذ لا يعمل به، فمن فرض به الثقة فذاك شاذ يعمل به. وها هنا يأتينا تعريف الخليل، والشاذ الذي لا يعمل به هو الأعرض، فيأتي إن شاء الله في البعث كلام به صورة أو شاء الله أعلم. أين الشيخ مصرح يقدر الضعيف أقسام الكفر أقسام صحيح أن يقول أقسام الكفر أقسام زين يقول ماذا؟ أقسام الكفر أقسام الكفر أهد البيت كل ما عن رتبة حسن قصر فهو ضعيف أقسام الكفر، كل ما عن رتبة حسن قصر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام الكفر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. إيش عندك؟ أقسام أظن صحنا نبهنا إليه وهو أقسام مبتدأ وخبر، لأن البيت هذا منفصل، وكل ما عن رتبة الحسن قصر واو استئنافية، وكل مبتدأ مضاف إلى ما، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، عن رتبة جار ومجرور مضاف الحسن مضاف إليه قصر فعل وفاعل، فعله مستتر، والجملة صلة الموصول اللي هو ما، وكل ما وكل الذي وكل ما وكل حديث قصر عن رتبة الحسن، واضح؟ صلة الموصول وكل ما رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف. الفاء تعقيب، فاء التعقيب ايش يسموه، فهو مبتدا ضعيف، فهو الضعيف خبر، واو استئنافيه وهو مبتدا ثاني، اقسام خبر مبتدا ثاني، وهو اقسام، كفر صفه لاقسام، او كثر فعل وفاء فعل مبني لمن يسمى فاعله والآخر نائب فاعل، والجملة صفة لأقسام، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، والجملة هذه كلها فهو الضعيف وهو أقسام الكثر في محل رفع المبتدأ الأول اللي هو كله، واضح؟ وكل ما عن رتبة الحسن القصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، ويصح لكن وجه أظنه إما ضعيف وإما شاذ، ويصح والله أعلم تمييز لكثرة، وهو الضعيف وهو كثرة أقساما، كثرة أقساما، لكن هذا الإعراب يحتاج إلى مراجعة، ما أظن يصلح. أقسام أو لا عندكم كله أقسام ولا أقساما؟ ذا أقساما، ذا عندكم أقساما، ها؟ نعم يا شحنا كلكم عندكم أقساما، ها؟ عندك أقساما نسخة الشيخ علي أقساما بالتنوين المنصوب، أي فيخرج على هذا، يخرج على الإعراب بالتمييز، نعم يخرج الإعراب بالتمييز، نراجع إن شاء الله في هذا الوجه هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.